lagi good ni pada tu. بس هي النبي حالة قول حاجة بقى ولا كلمة يا رب بخاطرك يا رب حاجة ولا كلمة أنا عايز أشبع أول يعني ما مش يستغل في الربع دي لا أنا ويأكل الصوف بما أنت سهل نبلة كده ونبلة نبلة في نبلة احنا محرومين تبصنا عليه احنا محرومين طيب حاجة لو رأيك شو رأيك ولا لو رأيك حاجة حلو ما عليك سيدنا فحدوم يا رب حمنا يا رب تكثروا الأخير عليك توبة هو اللي هو عايز تمكن ها انا عارف اي حاجه الله والقصص ثاني ما شاء الله العظيم دكتور ما شاء الله العظيم. ده عليك يا عم الحاج. النبي عليه وسلم صلاه النبي عليك دي طلعه من الجنه مش عليك اللهم صل على النبي صلاه النبي عليك بسم الله بيات النبي تاني بسم الله الرحمن الرحيم وانا كمان مره هجد الضروره بس اذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم كمان مره قلنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم النبي ما يحيي ركز وهذا كده ركز بسم طلع من الجنة اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي فتح من زمان يا فتح من زمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا سيدنا اللهم زدك الزيت ليس عليك يا رب يا رب اشرح صدرك يا رب يا رب يا رب الله الله الله الله اشرب وم ما يسعى عليك الله ما شريف عليك يا رب كمان يا مش الله يفتح عليك يعني الله لا يسلم يا مولانا الله الله الله الله يا قرآن الله يا قرآن ان الذي فرض عليك هذه دعوه خبي اللي قوله ان الذي فرض عليك الله يفتح عليك سيدي يا استاذ الاجيال كلها الله يفتح عليك يا رب اللهم امال ايه امال ايه مش ورا حاجه خالص